عز الليالي والأيام من شوق إليك. والله إزاي هنا عليك كل شيء بالبعد. بشتاقلك يا غالي، إنت فين بندع عليك. والله وحشوني كتير عينيك، معقول نسيت الوعد؟ زاد حبي ليك بسنين بعد وغياب، وهان قلبي عليك ترمني من نار حبيبي. قرب خلي البعد كافر حبيبي، ارجع لي خلاص مش قادر حبيبي، رد بأي كلام لو قادر حبيبي. آه والله بحبه وهفضل أحبه حبيبي، قرب خلي البعد كافر حبيبي. أنا بين أحضانك حبيبي. آه بعز الليالي والأيام من شوق إليك. والله إزاي هنا عليك كل شيء.